قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة الثالثة من القواعد الست التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة أو هذا الجزء من الرسالة. إذا قال المؤولة والمعطلة إن ظاهر نصوص الأسماء والصفات غير مراد، فإنه قد قال كلاما يحتمل حقا وباطلا، علما بأن المعلوم من هذه النصوص أن الظاهر الصحيح مراد الذي سنبينه. فالظاهر الذي يتبادر إلى أذهان المؤمنين المسلمين المذعنين غير الظاهر الذي يتبادر إلى أذهان المؤولين المحرفين. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن ظاهر نصوص الأسماء والصفات اللائق بجلال الله وعظمته مراد، لأنهم لا يفهمون من الظاهر من ظاهر تلك النصوص وسياقها إلا ما يليق بالمخلوق، لأنهم يعلمون أن للمخلوق صفات تخصه وللخالق صفات تخصه، حتى وإن وجد اشتراك لفظي في التسمية في الإطلاق العام. ولذلك نقول لهذا الذي يقول إن ظاهرها غير مراد، إن أراد أن ظاهرها التشبيه وأن ظاهرها مثلا ظاهر استوى هو كظاهر جلوس الإنسان على كرسيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو ظاهر اليد أنها يد جارحة ذات دماء وعروق وعظام وأعصاب شأنها شأن يد المخلوق، أو ظاهر المجيء أنه يحتاج إلى وسائل يجيء بها، أو ظاهر الغضب غليان دم القلب واحمرار العينين وانتفاخ الأوداج، أو ظاهر الضحك ما يترتب عن ذلك من انبساط معين ينتاب العبد عندما يحصل منه ذلك الضحك. فإن قصدوا هذا الظاهر فلا شك أنه غير إيش؟ غير مراد. لكننا نحن لا نسلم أن يكون الله قد أراد بالنصوص ما هو كفر بالله سبحانه وتعالى وتشبيه بمن؟ بالمخلوقين. إذ يستحيل شرعا وعقلا وطبعا ولغة أن يكون المقصود بهذه الصفات تلك المعاني التي توهموا أنها ظاهر النص فأولا كما يقولون ثبت العرش ثم انقش. نحن لا نسلم أن هذا هو الظاهر حتى تجدوا أنفسكم أيها المؤولة مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل والتعطيل. نعم لو كان هو الظاهر فقولكم مسلم، ونقول إن الظاهر والحال هذه غير مراد، لكننا لا نسلم بأن هذا هو الظاهر، بل إن الظاهر هو تلك المعاني التي تليق بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى وكبريائه وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني القاء أصلا الأصل الذي بنوا عليه التأويل فاسد، فإن المعطلة أول ما فهموا من نصوص الصفات التشبيه، فلما فهموا التشبيه وجدوا أن هذا لا يليق بجلال الله الذي توهموا أنه ظاهر ماذا؟ ظاهر النص. فلما وجدوا أنه لا يليق بجلال الله تبارك وتعالى وأن فيه تشبيها بالمخلوقات، قالوا إذن ليس لدينا مخرج إلا أن نؤوله أو ننفيه بالكلية. ولذلك لو تأملت فإن كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، لأن المعطل فهم ابتداء أن النصوص تدل على التشبيه فاضطر إلى التعطيل، والمشبه فهم من النصوص أنها ليست واضحة فعطلها وشبهها بصفات من؟ بصفات المخلوقين. فكل مشبه معطل وكل معطل مشبه. إذن نقول باختصار هذه القاعدة، إذا قال المؤول أو المعطل إن ظاهر نصوص الأسماء والصفات غير مراد، قلنا له إنك بنيت ذلك على فهمك الخاص من أن ظاهر النصوص التشبيه، ولو كان لو من فهم فهمك فإنه مضطر إلى تقرير هذه القاعدة فيقول إن الظاهر بهذا الاعتبار غير إيش؟ غير مراد. لكن لو أنك فهمت الظاهر كما فهمه السلف وكما هو مدلول النص من أنه ظاهر يليق بجلال الله وبعظمة الله سبحانه وتعالى ولا يشبه صفات المخلوقين بحال، فإنك لا يمكن أن تضطر إلى هذا الفهم الخاطئ، لأنه لا يمكن أن يدل كلام الله على ما ظاهره الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى والتشبيه بمن؟ بالمخلوقين، إذ أن هذا أمر محال، إذ أن هذا أمر محال. ولله المثل الأعلى، لو قال قائل يجب على طلاب العلم أن يخلصوا إلى الله وأن يتابعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال قائل لا نفهم منها الإخلاص والمتابعة وإنما نفهم شيئا آخر فينفونها بدعوى أن المراد غير ما يظهر من اللفظ، لقال قائل إن من يتصور هذا التصور مجنون. وكذلك من فهم من صفات الخالق أنها تشبه صفات المخلوق فاضطر إلى أن يعطلها وينفيها هو من هذا القبيل، قد ينكر الفم طعم الماء من سقم وتنكر العين ضوء الشمس من رمد، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هم يعني مشكلتهم في فهمهم لا في ظاهر النص، أما ظاهر النص المراء اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى فهو مراد قطعا، وهو أنه يتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأما على فهمهم فإن ذلك فهم خاسر غير مراد، وإنما نتيجة لأن فهمهم منكوس. وإذا انتكس فهم المرء فإن الأنعام يصبحون أفضل منه، ولذلك شبه الله الكفار بالأنعام، بل هم أضل، يعني أضل من الأنعام. الأنعام يمكن أن توجهها فتتوجه، أما هذا فإنك توجهه فلا يتوجه، أينما توجهه لا يأتي بخير. فكما قلت أمثل بقول الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا، وهو قول الله عز وجل: عابوا ليتهم عابوا أقوالهم هم وأقوال الناس، لكن يعيبون القرآن والسنة ويقولون أن ظاهرها غير مراد لأنهم فهموا منها ظاهرا خاطئا فاعتقدوا أنه غير مراد. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الإنسان أحيانا يرتج عليه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. قال رحمه الله: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. إذن هؤلاء بنوا هذه الفكرة، وهي قولهم إن ظاهر النص على قاعدتين فاسدتين أو على سببين فاسدين. السبب الأول فهمهم المنكوس في أن ظاهر النص هو التشبيه، والثاني فهمهم المنكوس من أن الظاهر اللائق بجلال الله تبارك وتعالى غير إيش؟ غير مراد. يعني بنوا على مبدئين فاسدين: الأول اعتقاد أن النصوص تدل على الأمر الباطل، والثاني اعتقادهم على أن ما دلت عليه النصوص من الحق إنه إيش؟ إنه باطل. لا، في غير التشبيه مرة أخرى. يعني هؤلاء عندما قالوا إن الظاهر غير مراد هذا راجع إلى وجهين أو إلى أمرين، راجع إلى أمرين. الأول هو ما تقدم قبل قليل من فهمهم المنكوس وذهنهم المعكوس من أن ظاهر النص هو ماذا؟ هو ما يشبه صفات المخلوقين، هذا الوجه الأول، وقد بينا بطلانه. فلو أنهم فهموا ما يليق بالله لا سلموا من هذا. الأمر الثاني فهمهم أن النص لا يدل على المعنى الحق، يعني أن مدلول النص باطل، يعني أن لله يدا حقيقية تليق بجلاله وعظمته يعتقدون إنه ماذا؟ إنه باطل، ولذلك قالوا إنه غير مراد. فهي غير المسألة الأولى. الأولى قالوا الظاهر هو التشبيه لذلك فإنه غير مراد. الثاني قالوا إن ما فهمه السلف من الظاهر إنه من الظاهر غير مراد لأنه باطل. ثم أيضا هو يعود إلى المسألة الأولى، وبناؤهم أنه باطل مبني، قولهم إنه باطل مبني على ماذا؟ على قولهم الأول أنه يلزم منه التشبيه. فهمنا؟ يعني هذان الوجهان هما اللذان بنوا عليهما قولهما إن الظاهر غير مراد. إما أن يكونوا فهموا أن الظاهر هو التشبيه فبنوا عليه أنه غير مراد، وإما أن يعتقدوا خلاف الحق بأن يقولوا إنما دلت عليه النصوص من المعاني التي قررها السلف فإن ذلك باطل. فلما فهموا أحد هذين الفهمين ضلوا عن سواء السبيل وساروا على غير دليل وضلوا عن كل خير، فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل والتأويل. نعم. قال: فالأول كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: عبدي جئت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الأول فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس رضي الله عنهما. هنا بدأ يرد على الوجهين. ما هما الوجهان؟ اعتقادهم أن ظاهر النصوص هو التشبيه، الثاني اعتقادهم أن ما دلت عليه من الحق باطل، مفهوم؟ هذان هما الوجهان. الأول اعتقادهما أن النصوص تدل على التشبيه، الثاني اعتقادهما أن الحق الذي دلت عليه النصوص ماذا؟ باطل. الآن الشيخ أخذ يرد على الوجهين. الوجه الأول يتمثل في قولهم إن ظاهر النصوص هي التشبيه، وتعلقوا بأحاديث وآثار، منها أحاديث صحيحة لم يفهموها، ومنها أحاديث ضعيفة أو لا تصح، لا يصح رفعها، وأيضا حتى معناها يعني هم أولوه وحرفوه. وأشار الشيخ إلى ثلاثة أحاديث، أحدها حديث عبدي جعت فلم تطعمني، وهذا سيؤخر الكلام عليه لأنه حديث صحيح. والثاني حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا أيضا سيؤخر الكلام عليه. والثالث قوله إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما قبل يمين الرحمن. ولنبدأ بالأول لأنه مردود، أو لأن وجه استدلالهم قالوا إن ظاهر هذا هو التشبيه، حيث شبه أو حيث جعل الحجر الأسود هي يمين الرحمن، وهذا عين التشبيه، إذن فوجب ماذا؟ الصرف عن هذا المعنى إلى معنى آخر. وفهمهم هذا مردود من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الحديث لا يصح رفعه، وحتى وقفه على ابن عباس محل نظر، فما دام الحديث غير صحيح فالحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال، فلا نقف عنده، نقول ثبت العرش ثم انقش. والثاني حتى لو صح أو كان موقوفا على بعض السلف فإنه لا يدل على المعنى الذي فهموه، ولا يمكن أن يتبادر منه التشبيه. فنحن في اللغة العربية نقول فلان عضد فلان، وفلان يمين فلان، وفلان سند فلان، بل وفلان ظهر فلان، وهذا سائغ في اللغة العربية، بمعنى أنه يعني مساعده ومعاونه، فهذا أمر سائغ بالنسبة للمخلوق، لكن بالنسبة للمراد هنا لو صح المراد الحث على العبادة، فإن المقصود هو تشبيه من قبل الحجر الأسود بمن أو كأنما قبل يمين الرحمن. يعني المقصود يعني قوله كأنما تحسم الموقف وتجعل الأمر واضحا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هو قال كأنما، ما قال فقد قبل، أنت الآن أيضا في اللغة العربية قد يقال هذا ممثل المدير مثلا، فيقال من قابله فكأنما قابل من؟ المدير. من صافحه فكأنما صافح المدير، من قبله أو عانقه فكأنما عانق المدير، ولله المثل الأعلى. فهنا الله في الحديث لو صح، مع أنه كما قلت لا يصح، لو صح فليس فيه، لا يفهم منه التشبيه، وإنما يفهم منه تقريب المعنى بأن من عبد الله بتقبيل الحجر الأسود تأسيا بالسنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بمثابة أنه قبل يمين الله تبارك وتعالى، لا أن هذا الحجر هو ماذا؟ هو يمين الله. فبطل التشبيه في حال ثبوت الحديث، بطل ما قد يفهم من الظاهر الذي يقول إنه غير إيش؟ غير مراد. فنحن نقول الظاهر هنا ليس هو التشبيه، بدليل التشبيه نفسه، بدليل صيغة التشبيه، فكأنما قابل أو كأنما صافح يمين الرحمن أو كأنما قبل يمين الرحمن، كأنما أداة تشبيه يقصد بها يعني الحث على التأسي بهذه العبادة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فكأن من أدى العبادة وطاف بالبيت، وهذا مثل يعني تعليلهم طواف الزيارة لأن المؤمن يزور الله في بيته أو نحو ذلك، فليس المراد أن أنك تلمسه أو تجده جاء يعني في هذا المكان داخلا في هذا الظرف، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأن الله فوق كل شيء. إذن المقصود هنا نفس صيغة كأنما قبل يمين الرحمن ترد على ما قد يتبادر إلى الذهن من أن المراد أنه قبل يمين الرحمن، أو من أن المراد أن الحجر نفسه هو يمين الرحمن، فلا يتبادر إلى ذهن العاقل شيء من ذلك. وهذا سائغ في اللغة العربية، أنت عندما تقول لممثل المدير أو الأمير فكأنما قابلت الأمير أو المدير، أو كأنما صافحته أو عانقته أو نحو ذلك، لأنه يمثله أو لأنه يعني قد جعله نائبا له. وهنا قد جعل الله هذه العبادة لا نقول نائبة، وإنما جعلها رمزا للامتثال، لامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، فمن قبلها فكأنما قبل يمين الرحمن سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ ولذلك ليس فيه، وكما قلت لكم يعني هو أصلا الحديث لا يصح حتى لا يعتمد عليه في مثل هذه القضايا، ولو صح فإن معناه على غير ما يفهمه أولئك. فإن المقصود أن من عبد الله وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن قبل الحجر الأسود فإنه يشبه بمن قبل يمين الله سبحانه وتعالى بامتثاله لأوامره واجتنابه لنواهيه. الأمر الثالث أنه لم يفهم هذا أحد من السلف، هذا الفهم لم يفهمه أحد من السلف، وإنما تعلل به بعض المتأخرين من الجهمية والمعتزلة ومن سار في فلكهم من منكري صفات الباري سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى التأويل. هذا الحديث قد شرح نفسه، ومفهوم مباشرة من لفظ الحديث المراد به. ونحن الآن ولله المثل الأعلى نقول إننا نجوع بجوع إخواننا، ونعطش بعطشهم، ونتأمل ونتألم بآلامهم، ولله المثل الأعلى. وقد بين آخر الحديث يعني وقوفنا معهم ومعاضدتنا لهم وجهادنا معهم ويعني بذل كل شيء مما نستطيع لهم، هذا هو المراد من هذا المعنى، من هذا اللفظ. فهنا ولله المثل الأعلى عندما، والحديث كما تعلمون صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهمهم تمسكوا بكلمة ماذا؟ بكلمة جعت وكلمة إيش؟ مرضت. فقالوا إن هذا لا يليق بالله، إذن نضطر إلى أحد أمرين، إما إلى تأويل الحديث، وإما إلى رده بدعوى أنه أخبار آحاد فترد. ونقول الحديث لا يحتاج إلى تأويل، ورده باطل لأنه صحيح، ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. ولكن لو أن أولئك نظروا إلى آخر الحديث لاتضح لهم المعنى بدون أدنى تأمل، أو بأدنى تأمل، يعني لو تأملوه حق التأمل لظهر لهم الأمر. فإنه لو وقف على جعت ومرضت ربما قيل إن الأمر يحتاج إلى تأويل، مع أنه لا يحتاج. لكن انظر إلى آخر الحديث، جاع عبدي فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي إن عبدي لما جاع وأنت قد من الله عليك بالرزق الذي هو مال الله سبحانه وتعالى، ليس لك فيه أي يعني حقية من دون الله دون أن تخرج منه حقوق الله وحقوق عباده، لما كان الأمر كذلك فإنك لو زرت، لو أطعمت هذا العبد الفقير لوجدت ذلك عندي، أي لوجدت ثواب وأجر ذلك عندي. قد يقول قائل إن هذا تأويل، أبدا ليس تأويل، لذا جمعت أول النص وآخره تفهم أن هذا ليس تأويلا، هو مثل المعية والعلم، مثل قول ألم تعلم أن الله له يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم الله بما عملوا والله بكل شيء عليم. تأمل الآية، لا تمسك لي بكلمة، لا تتمسك بكلمة رابعهم وخامسهم وسادسهم نحو ذلك، وإنما انظر إلى أول الآية وإلى آخرها وإلى سياقها التام، تجد بأن المقصود هو ماذا؟ هو العلم، هي المعية العلمية، وليس المراد أنه متربع وجالس بينهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمقصود في الشطر الأول من الحديث الأجر والثواب، بدليل أنه فرق بين المريض وبين إيش؟ وبين الجائع. الجائع قال لوجدت ذلك عندي، والمريض قال لو زرت لوجدتني عنده. فالأول قصد به أنك تجد الثواب العظيم الذي أعددته للمنفقين، والثاني لوجدت أن الله مع هذا المريض يكلأه ويرعاه ويحفظه ويحرسه ويؤيده، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله وأن الله مع المؤمنين والله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إني معكما أسمع وأرى. فالمقصود هو أن العون والتثبيت والتأييد والكلاءة والرعاية والإحسان إليه والتخفيف عنه واللطف به وعده ما يجري له ما يحصل له في حسناته في رفع حسناتها أو حط سيئاتها أو نحو ذلك. ولذلك قال لا وجدتني عنده. هل المقصود أنه جالس من بين يديه تعالى الله ما يقول علوا كبيرا؟ لا، ليس هذا هو المراد. لكن كثيرا من الناس لا يفقهون يعني الأمر، وإنما يتعلقون بما يظنون أنه ظاهر اللفظ، بينما ظاهر اللفظ هو ما ذكر من أن المراد بالأول أن الله يثيبك على إطعامك لأخيك الجائع والمسكين، والثاني أن الله مع هذا المريض، فإذا حضرت لزيارة هذا المريض فالله تبارك وتعالى معك يكلأك ويرعاك ويحفظك بفضله سبحانه وتعالى، ثم بزيارتك لأخيك ومواساته والتخفيف عنه. فالجزء الثاني من الحديث نظير آيات المعية ونصوص إيش المعية تماما. فلذلك لا تحتاج أي واحد يفهم لو وجدتني عنده، أي واحد كل عاقل يفهم أن المراد أن عنده بالرعاية والكلاءة والنصر والتأييد والعلم والإحاطة وما إلى ذلك، فلا يحتاج الكلام إلى يعني مزيد أمر يحتاج إلى شيء من يعني التوقف. نعم. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. هذا الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ثبت في عدة روايات وألفاظ متقاربة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومن في حديث آخر أن فيه فقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومن حديث عائشة رضي الله عنها يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى إيش؟ إلى طاعتك. فهذه كلها يفسر بعضها بعضا. وقوله عليه الصلاة والسلام يقلبها كيف يشاء دليل أو قرينة واضحة على المراد من الحديث، فلم يقل أحد غير الحلولية أو غير الذين فهموا هذا الفهم فاضطروا إلى التأويل، لأن الناس على طرفي نقيض، الحلولية يرون أنه نص في الحلول والاتحاد الذي ارتأوه، والمعطلة يقولون هو ظاهره ماذا التشبيه فلابد أن نؤوله، والواقع أنه ليس فيه تشبيه وليس فيه دلالة للحلولية. فإننا عندما نقول فلان بين يدي فلان في قبضة فلان وهو لم يلمسه لكنه قادر على أن يأتي به في أي لحظة، هذا المال بين يدي، هذا الأمر بين يدي فلان، لا تلزم منه المماسة ولا الملامسة، ولا يلزم منه ما قد يتبادر إلى أذهان أولئك المنحرفين عن الحق، وإنما المقصود هو التصرف في أمر العباد وفي شؤونهم. ولذلك أمرنا أن نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، فهذا دعاء عظيم يقال في السجود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في سجوده، فالأمر واضح، هو يعني بمثابة لو قلت فلان أو بني فلان بين يدي فلان أو هم في قبضة فلان أو هم في تصرف فلان ولله المثل الأعلى، فالكون والدنيا والمخلوقات كلها تحت قهره وتصرفه، لا يسأل عما يفعل، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولذلك فإن الذي ينبغي للمسلم أن يسأل الله الثبات، لأنه لا يدري ما خبئ له في القدر، لكنه يلجأ إلى الله مع الثقة بالله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وحسن الظن بالله، كما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فهنا الأمر واضح، وهو أن اليد، أن القلوب العباد تحت ملك الله سبحانه وتعالى كسائر مملوكاته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى: وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. هذا هو معنى يقلبها كيف يشاء، ومعنى إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا تلزم من ذلك المماسة ولا الملامسة ولا الاتصال، فإن ذلك واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا والله أعلم.